بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: واجبات الصلاة ثمانية، واجبات الصلاة ثمانية. وسبق الكلام عن أركان الصلاة وعن شروطها، وهنا يتكلم عن واجباتها. قال الأول أي أول هذه الواجبات، قال: جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام واجبة. فجميع تكبيرات الانتقال من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. إذن كل تكبيرات الصلاة كلها من جنس الواجب، إلا تكبيرة الإحرام فهي من جنس الركن، من جنس الركن. والفرق بين الواجب والركن كما سبق الإشارة إليه أن الركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، وأما الواجب فتبطل الصلاة بتركه عمدا ويجبر في السهو، ويجبر في السهو. قال الثاني: التسميع. يعني الواجب الثاني من واجبات الصلاة التسميع. بمناسبة التكبيرات، هذا فيه أن تكبيرة الانتقال من تكبيرة الإحرام للمسبوق واجبة أيضا، لا تسقط، بمعنى أو بصورة: إذا دخل المسبوق والإمام راكع، فإذا أراد أن يركع مع إمامه ماذا يفعل؟ يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال، يكبر تكبيرة الانتقال لأنها واجبة. الثاني: التسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، وإنما يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يقوله. يبقى هذا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقوله، خلافا لبعض من قال بذلك، وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن فهذا على المأموم ابتداء، فقولوا، وكذلك الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. قال الثاني: التحميد. قال: أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد. يبقى إذن هذه للكل، سمع الله لمن حمده للإمام والمأموم، للإمام وأسف للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد. أما ربنا ولك الحمد فهي للكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الرابع: قولي سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، ويسن الزيادة إلى ثلاث هي أوفى الكمال، وإلى عشر وهي أعلى. قول سبحان ربي العظيم واجب مرة واحدة، يعني الواجب منه مرة واحدة، يعني إذا تعمد ترك التسبيح فإن الصلاة تبطل، لكن يجزئ أن يقول هذا مرة واحدة. وهذا أيضا في يعني يستفاد منه عند تخفيف الصلاة مثلا، إذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة خفيفة لعلة فيسبح من الممكن تسبيحة واحدة. قال: ويسن الزيادة إلى ثلاث وهي أوفى الكمال، وإلى عشر وهي أعلى. إلى ثلاث وهي أوفى الكمال، ثلاث وهي أوفى الكمال، يعني أنه أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك، وإلى عشر وهي أعلاه، أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا انفرد صلى الله عليه وسلم في صلاته أكثر من التسبيح، وربما كان إلى عشر أو أكثر من ذلك، ولكن أوفى الكمال لا سيما مع الجماعة يكون ثلاثا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يزيد على ذلك بالدعاء وغير ذلك. نعم. أما في الركوع فإنه كان يسبح فقط، أقصد في السجود يعني، كان يزيد في التسبيح يزيد معه الدعاء، أما في الركوع فكان يكثر من التسبيح بصيغ مختلفة، فسبحان ربي العظيم مثلا في الركوع، وأحيانا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ونحو ذلك. الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث. طيب هنا لماذا لم يقل يعني إلى عشر ونحو ذلك؟ مطلق مطلق سبح كما شئت، وذلك لأن الدعاء بعد التسبيح أولى من الإكثار من التسبيح، أولى من الإكثار من التسبيح، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا موطن من أفضل مواطن الدعاء. السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى ثلاث. قول رب اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، قال مرة واحدة وتسن الزيادة إلى ثلاث، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو أن يقول أيضا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني ونحو ذلك. السابع التشهد الأول، وهو أن يقول كل ما أذكر أنا زيادة، هذا لا يعد من جنس الإيش الواجب، لا يعد من جنس الواجب، إنما من جنس الزيادة المستحبة. السابع التشهد الأول، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو نحو ذلك مما ورد. هذا التشهد أيضا واجب. الثامن الجلوس للتشهد الأول، جلسة التشهد نفسها واجبة. تقول أنت طب ما كده كده التشهد يبقى جالس، لماذا عد ذلك ركنا؟ لا أبد، ممكن إنسان يؤدي التشهد وهو غيره جالس، مثلا مثلا ممكن إنسان يجثو على ركبتيه ويقول الإيش التشهد، هذا الجافي لا يسمى جالسا، هذا لا يسمى جالسا. نعم. إلا من علة طبعا، إلا من علة، والحقيقة يجتهد من عنده علة إذا كان يريد الجلوس ألا يجثو على ركبتيه، يجتهد من له علة إذا كان يريد الجلوس في موضع يعني من مواضع الصلاة التي فيها جلوس ألا يجثو على ركبتيه، وإنما يجلس على شيء يظهر منه الجلوس. هذه المسألة استفدتها من يعني شيخنا الشيخ ياسر برهامي ربنا يحفظه، وكنت مريضا في وقت من الأوقات وكنت لا أستطيع الجلوس على رجلي، فكنت أجثو على ركبتي تقريبا، فأنكر علي ذلك، رأني وأنا أصلي فأنكر علي ذلك وقال أنت لا تعد جالسا، أنت لا تعد جالسا. وبالفعل فلما حققت المسألة ورجعت أفصل فيها فوجدت أن الجاثي أقرب إلى القيام من الإيش من الجالس، يعني ممكن واحد لو عايز يستبدل القيام بالإيه بالجثو على الركب إن كان له علة، فالجثو على الركب أقرب لمن لوصف القائم مش وصف الإيش الجالس. ولذلك من كان له علة لا يقدر معها على الجلوس ولا يقدر إلا على أن يجثو على ركبتي، فخير له أن يجلس على كرسي، أن يجلس على كرسي أو نحو ذلك، أو يمد رجليه، المهم يظهر في صورة الإيش الجالس. نعم. قال الجلوس للتشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ومداومته عليه مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ترك واجبا من هذه الواجبات القولية والفعلية الثمانية متعمدا بطلت صلاته لأنه متلاعب فيها، ومن تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو لأنه ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بسجود السهو. يبقى هذه الواجبات لو تركها سهوا لزمه السجود لها سهوا، أما لو تركها عمدا تبطل الصلاة. وهذه الواجبات لا يلزم الإتيان بها إن تركها سهوا، إن تركها سهوا يعني لو فات زمانها لا يلزم أن يعود إليها، أما الركن فيلزم أن يعود إليه إن كان زمانه قريب، أو إعادة الركعة كاملة إن كان زمانه بعيد. أما الواجبات كما ذكرنا فلا يلزم أن يأتي بها مرة أخرى بعد السهو عنها، بل يسجد فقط له السهو. يعني على سبيل المثال لو أنه مثلا تذكر أنه لم يكبر وهو مثلا يركع، يعني نسي أن يقول الله أكبر، يعني ويقرأ الفاتحة نزل كده مرة واحدة وركع ونسي أن يقول الله أكبر، هذا واجب لا يلزمه بعد الركوع أن يفعل ماذا؟ أن يرفع ويقف ويقول الله أكبر بعدين يركع تاني، لا يلزمه أن يعود ليأتي بهذا الواجب، إنما عليه سجود السهو، عليه سجود السهو. قال سنن الصلاة. قال والقسم الثالث من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين، سنة لا تبطل الصلاة بتركه، وسنن الصلاة نوعان. يقول والقسم الثالث من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين، القسمين الأولين اللي هم الأركان والواجبات، سنة لا تبطل الصلاة بتركه، وسنن الصلاة نوعان. النوع الأول سنن الأقوال وهي كثيرة، منها الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد وصلاة الكسوف والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. هذه كلها سنن مستحبة، استفتاح للصلاة اللي هو أن يقول دعاء في استفتاح الصلاة، التعوذ قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، البسملة، التأمين، القراءة بعد الفاتحة في المواضع التي فيها قراءة يعني بعد الفاتحة، هذا كله من جنس المستحب، وليس هذا معناه أن يترك، وإنما المقصود به لو أن إنسانا تركه فإنه لا يؤثر على صلاته بالسلب يعني بالنقص، لكن فاته فضل. ومن أعظم ذلك فضل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن سنن الأقوال قول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قوله ربنا ولك الحمد. قال وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع وسجود والزيادة على المرة في قول رب اغفر لي بين السجدتين، يعني يزيد على قول رب اغفر لي، هذا من المستحب. وقوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أيضا هذا من جنس المستحب. نعم. وإن كان بعض العلماء كالشوكاني رحمه الله والظاهرية يرون وجوب هذا الدعاء. وما زاد على ذلك من الدعاء في التشهد الأخير. قال وطبعا الراجح هو أنه ليس بواجب، الراجح أنه ليس بواجب. الدليل طيب الدليل فضل بارك الله فيك. الشيخ إبراهيم ربنا يحفظه من إخواننا اللي معايا من سنين يعني. فإحنا دايما كنا نقول العبارة دي، إن أنت أي حاجة في الأركان في الفرائض في السنن في غيره في الصلاة، عمدة الكلام عندك يبقى إيه؟ حديث المسيء، حديث المسيء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث المسيء الوجوب لهذا الإيش؟ الدعاء. لو كان الدعاء ده واجب لقال للرجل المسيء في صلاته ثم قل كذا أو افعل كذا أو نحو ذلك. قال والنوع الثاني سنن الأفعال، والنوع الثاني سنن الأفعال كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه، ووضع اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت سرته في حال القيام، والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومجافاة بطنه عن فخذيه. مجافاة البطن عن الفخذين يعني إبعاد البطن عن الإيش؟ عن الفخذ. الإنسان لما يسجد فبعض الناس يلصق بطنه بإيش؟ بفخذيه، يبقى كرم قافل على نفسه كده. هذه الهيئة في الحقيقة قد تصل إلى الكراهة، قد تصل إلى الكراهة. ولذلك السنة أن الإنسان يجافي بين فخذيه وبطنه، وفخذيه عن ساقيه في السجود، نعم، ومد ظهره في الركوع معتدلا، وجعل رأسه حياله، يعني رأسه موازية للظهر، لا يقنع يعني لا يدخل رأسه كذا للداخل ولا يصوب. نعم. قال وجعل رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفعه، وتمكين جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود. يقول إنه من السنن يعني سنن الأفعال أن يمكن جبهته وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود. وفي الحقيقة هذا محل خلاف، فبعض العلماء على أن هذا ليس من مجرد سنة الإيش الأفعال فحسب، بل هذا من الواجبات، هذا من الواجبات، وهو أن يسجد ويمكن جبهته وأنفه. بل هناك خلاف بين العلماء في تمكين الأنف، فمنهم من يقول لا، ليس من الوجوب الذي يؤثر على الصلاة، ومنهم من يقول نعم من الواجبات التي تؤثر على الصلاة، إن هو يجعل الأنف في الأرض، الأنف على الأرض. وإن كان الخلاف موجود في مسألة هل التمكين للوجه بالكلية يعني فيكون الجبهة والأنف، أو الجبهة فقط تكفي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر لفظ الحديث، لكن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتمكين الأعضاء، وأمرت أن أسجد، قال وأمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي بعض الروايات سبعة أعظم، يعني جمع العظم يعني الواحد. فهذا موضع، هذا موضع، كل كذا موضع واحد، وهذان موضعان الركبتين يعني والكفين والقدمين، يبقى كده سبعة مواضع. قال وغير ذلك من سنن الأقوال والأفعال مما هو مفصل في كتب الفقه. قال وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة، بل من فعلها أو شيئا منها فله الزيادة، أو فله زيادة أجر. يقول وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة، يعني المقصود ليس إلزام الركن أو الواجب أو الشرط أو نحو ذلك، بل من فعلها أو شيئا منها فله زيادة أجر. ولذلك المسلم الحريص على الخير يحرص على ذلك. بل بعض هذه المواضع، بعض هذه الصور لو تركها أدت إلى فعل مكروه، أدت إلى فعل مكروه. يعني فإنه لو ألصق ذراعيه بالأرض فيكون بذلك قد أتى بهيئة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي افتراش ذراعيه الأرض كافتراش السبع، وهذا منهي عنه. وكذلك إذا جلس جلسة الإقعاء، فهذا كإقعاء الكلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك. ولذلك يحرص المسلم على أيضا إقامة سنن الأفعال. قال فله زيادة أجر ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه، شأن سائر المسلمين. قال ومن هنا لا نرى مبررا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة، حتى ربما أدى بهم هذا إلى التزيد في تطبيقها بصورة غريبة، كأن يحمي أحدهم رأسه في القيام إلى قريب من الركوع ويجمع يديه على ثغرة نحره بدلا من وضعها على صدره أو تحت سرته كما وردت به السنة. قال وتشددهم في شأن السترة حتى إن بعضهم يترك القيام في الصف لأداء النافلة ويذهب إلى مكان آخر يبحث فيه عن سترة. والحق الشيخ هنا بيحذر من زيادة الغلو في المسألة، وليس المقصود من كلامه أنه يقلل من شأن هذه السنن، وإلا لو أن بالفعل الإنسان في الصف، الصورة الأخيرة التي يذكرها هذه يقصد بها أحيانا يكون صف الصلاة مع الإمام ينتهي ويكون هناك بعض المسبوقين فبعضهم يخرج من الصف ليستقبل عمود مثلا لأجل أن يجعله له سترة. في الحقيقة هذا أفضل وهذا أحسن، لا سيما لو كان العمود قريبا منه. أما لو كان بعيد ويتكلف حركة كثيرة فلا يفعل. قال وكذا مد أحدهم رأسه إلى أمام ورجليه إلى خلف في السجود حتى يصبح كالقوس أو قريبا من المنبطح. ودي صورة سيئة جدا في الحقيقة بيفعلها أحيانا بعض الناس، إنه يعني كذا مد أحدهم رأسه إلى أمام، إنه تجد في السجود، أنا عايز أوصفها بس في السجود، يعني مثلا لو افترضنا أنا لما بسجد في حوالي نصف متر أمامي أو يعني أكثر من ذلك قليلا، يعني قرب الخط مثلا كده. بعض الناس لما يجي يسجد ممكن ياخد مسافة أبعد من إيه؟ من الخط، فبالتالي جسده هتلاقيه شكله عامل إزاي؟ كأنه مقوس كده على الأرض. ولذلك هتجد الفخذين في حالة أشبه بأن تكون زاوية منفرجة للأمام، فهذه هيئة مكروهة. نعم. قال وكذا فحج أحدهم رجليه في حال القيام حتى يضيق على من بجانبه، وهذه صفات غريبة ربما تؤدي بهم إلى الغلو الممقوت. بيقول يعني وكذا فحج أحدهم رجليه في حال القيام، إنه بعض الناس عنده حرص جزاه الله خيرا على تواصل الصف، وهذه السنة. قال الراوي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصف، يمسح مناكبنا يعني يساويهم في الصف، ولازم مسح المناكب أنها ملتقية، وإذا التقت المناكب التقت الأرجل الكعب، تجد قريب من الكعب والقدم قريبة من القدم. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون في الصف في الصلاة. فهناك أحيانا بعض الناس يكون عنده إهمال لهذه المسألة، فتراه بعيدا في الصف ويجعل فرجة في الصف، فيحرص الآخر على سد هذه الفرجة، فيفعل ماذا؟ يقوم ينفرج، يعني يفحج رجله بشدة. لا لا لا، إما أن تذهب إليه أو تأخذه إليك، يعني لو أن إنسانا بعيد عنك لا تفرج رجلك أنت هكذا، إنما افعل ماذا؟ اذهب إلى جواره وحاول أن تلفت نظر الذي بجوارك أن يأتي إلى جوارك، لكن فحج الرجل هذا هيئة تنافي الخشوع وتنافي الاعتدال. يقول هذه صفات غريبة ربما تؤدي بهم إلى الغلو